لله جل وعلا. فبعث الله اليه نوحا عليه السلام، ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامه: انت اول رسول بعثه الله الى اهل الارض. وقال ابن عباس: كان بين ادم ونوح 10 قرون كلهم على الاسلام. وقال الله تعالى: وكما اهلكنا من القرون من بعد نوح الايه. وفي هذا انذار عظيم للمشركين العرب الذين كذبوا سنه الرسل وخاتم الانبياء والمرسلين، فانه اذا كان قد اصاب من كذب بتلك الرسل ما نفعه الله تعالى من العذاب والنكال، فما ظن هؤلاء وقد ارتكبوا اكبر من اولئك. يقول الله جل وعلا: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما جاءهم الحق من عندنا قالوا: ان هذا لسحر مبين. قال موسى: اتقولون بالحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا: اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا ونقول لكما الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين. اجمل جل وعلا في الايتين السابقتين، الايه السابقه ذكرى الرسل الذين ارسلهم الله جل وعلا من بعد نوح، ثم بدا جل وعلا بتفصيل قصه موسى عليه الصلاه والسلام مع فرعون اللعين، وذلك بما فيها من العبر العظيمه. وكثيرا ما يكرر جل وعلا قصه موسى وهارون عليهما الصلاه والسلام مع فرعون اللعين وقومه، وذلك بما اشتملت عليه من الامور العظيمه، وذلك ان موسى عليه الصلاة والسلام حينما جاء السحرة إلى فرعون قالوا له: إن بنوك وبنوك من بني إسرائيل يكون ذهاب ملكك على يديك، يولد مولود ولد ذكر من بني إسرائيل يكون ذهاب ملكك على يديك. فأراد أن يقضي على هذا المولود ولا يعرفه بعينه، فقرر بأن يقضي على كل مولود لبني إسرائيل في هذا العام بأن يقتله. انظر إلى حكمة الله جل وعلا وعظمته، وأنه لا يستطيع مخلوق مهما أوتي من القوة والسيطرة والسلطة والنبوء الواسع، لا يستطيع أن يقف في وجه ما أراده الله جل وعلا وقدره. فقتل فرعون اللعين كل مولود ولد في تلك السنه من بني اسرائيل الا موسى تربى في بيته وفي حجره وعلى نعمته. وذلك انه اشتهر وعلم بنو اسرائيل بان فرعون سيقتل كل مولود، فحينما ولدت ام موسى عليه الصلاه والسلام أوحى الله إليها إلهاما إبدي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن تردوه إليه وجاعله إلى المرسلين. آية واحدة فيها أمران ونهيان وبشارتان. ولدت المولود فتخاف عليه كما يخاف غيرها، ولا تستطيع أن تقف في وجهه فرعون وأعواله، يأخذ الولد منها ويلقيها. فأمر الله جل وعلا بأن تلقيه بشيء محقق الهلاك، لعالم الناس الساكن في البحر هالك. فكأنها بما يبدو للناس تعجلت القضاء عليه قبل أن يقضي عليه فرعون. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فأرقيه في اليم. هذان أمران، ولا تخافي ولا تحزني نهيان. إنا رادوه إليك بشارة، وجاعلوه من المرسلين بشارة. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثلاثة القرآن العظيم، آية واحدة اشتملت على أمران ونبيان وبشارتان. ألقيه باليم، ما هو اليم؟ البحر، والبحر هلك سريع. فألقيه في البحر كتابا لأمر الله جل وعلا، ورأته في صندوق ورمته البحر. فدخل نفس الأمراض وألقته على جهة فرعون. فجيء به إلى فرعون ولم يدرى أهو من بني إسرائيل أو من غيرهم، جاء به البحر. فقالت امرأة فرعون قرة عين في ولدك لا تقبله على أن يمنعنا أو نتخذه ولدا. فزوجة فرعون طلبت من فرعون أن يتركه لهم، لأنه كان لا يملك لهما. ففرح بهذا لأنه موجود جاءهم به البحر. وكان كل مولود دون طب السنة يقتل ذكرا، إلا موسى عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله أراده لهذا الشأن العظيم. وأين تركت في حجر الأرض وفي بيته وعلى واعظته وتحت رعايته وحمايته؟ ثم بعد ذلك جاء هذا الوليد الذي يعرفه فرعون يدعو فرعون إلى الله جل وعلا، وهو إن كان قبل بعثته ضعيف لا شأن له في بيت فرعون، جاء يدعوه إلى الله جل وعلا. ولم يكن شخصا بعيد أو غريب عنهم، وإنما كان هو الشخص الذي تربى عندهم، صغيرا في البيت. جاء في هذه الآيات العراق يجابه فرعون ويدعوه إلى الله. وفرعون أعدى أهل الأرض، حتى أنه كان يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. إن تعاملوا يدعيه قومه. فجاءه موسى عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الله جل وعلا، وكان جواب ملك فرعون على يد موسى عليه الصلاة والسلام. وكان أول من آمن بموسى عليه الصلاة والسلام هم ألد أعدائه قبل قليل الذين هم السحرة. السحرة من أعدى أهل الأرض، وأشد منهم، لأنهم كانوا يخيلون على الناس أن بيدهم الشيء الكبير من التصرف. فرأوا على يد موسى عليه الصلاة والسلام الشيء الذي لم يكن في مقدور البشر، فسارعوا إلى الإيمان. ولهذا تجد الكثير ممن يحقق ويعتني في مبدئيات الفروع وفي خواص النباتات والحيوانات، تجده يسارع إلى الإيمان بقدرة الله جل وعلا، لأنه يطلع على ما لم يطلع عليه غيره، على شيء لا يقدر المخلوق أن يعمل منه. ووضح الله جل وعلا هذه القصة العظيمة من أجل الادعاء والانتكار، لأن من عصى الله جل وعلا وإن كان أوتي ما أوتي من قوة وعظمة وملك وسيطرة، فإنه لا يستطيع أن يقف في وجه ما حكم الله جل وعلا عليه به من البلاء والقدرات. وأما من قام بأمر الله جل وعلا وإن كان رعيبا حقيرا، فإن الله جل وعلا يؤيده وينصره. وصعد الأنبياء إلى امتثال أمر الله جل وعلا وإيمانهم الصادق العميق بوعد الله جل وعلا، حينما أمر الله جل وعلا موسى أن يذهب بقومه إلى جهة البحر. فيما يبدو للناس من أول الأمر حينما ينظر في هذا كأنه أساء إلى قومه إساءة لم يفعلها غيره، ولا يقره العقل أن يذهب بقومه إلى جهة البحر يكون محشورين أمام عدو يمين. لو أن آراء البشر وعقولهم ما استساغ موسى ومعه أن يحجروا أنفسهم لعدوهم ويذهبوا إلى جهة البحر، ولكنه الإيمان العميق بالله جل وعلا وجهه الله جل وعلا أن يتجه إلى البحر. ولو استشار الناس في جانب أمر الله ما أشار عليه واحد لا من وقلائهم ولا من متوسط الحال لأن يذهب إلى البحر. أقول هذا موت مفقر وهلاك عاجل، لأن نجره في الصحراء، الصحراء أمامنا نسير فيها ونحن نذهب نحجر أنفسنا في البحر. فموسى عليه الصلاة والسلام حينما جاءه أمر الله لم يستجب لذلك أحد، ولم ينظر إلى قومه هل يقبلون أو لا يقبلون، هل يذهبون معه أو لا يذهبون، خلافا لما هو حال كثير من المسلمين اليوم. يقول أن ننظر إلى آراء الأمة أو آراء الشعب، هل نصدق حكم الله أو لا نصدقه، هل نقطع يد السارق أو لا نقطعها، هل نرجو الزاني أو لا نرجوه، هل يرضون بهذا أو لا يرضون. لا ينظر إلى البشر فيما حكم الله جل وعلا به، وإنما ممكن استشارة البشر فيما لم يصدر فيه حكم من الله جل وعلا، كما قال الحباب بن المنذر رضي الله عنه لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى بلد من بدر تجاه المدينة، فقدم الحباب رضي الله عنه وقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نتقدم ولا أن نتأخر عنه، أم هو الرعي والحرب والمكيدة؟ انظر إلى حسن أدبه في التلطف بإنزاء ما عنده من الرعي. ما كان لأمر الله نزل هذا المكان فلن يبدي رأي سمع وطاعة، وإن كان فيه مجال للرأي فسيعلم رأيه، إن قبل فالحمد لله وإلى مقبل وقد أبدى ما عنده. قبل أن يقول له ليس هذا برأي وليس هذا موضع الوجود يا رسول الله. قال أمنزلنا هذا منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه، أم هو الحرف والرأي المبدأ له؟ وقال بل هو الرأي والحرف المبدأ فأي كان عندك شيء فأمنز. قال إذا ليس هذا المنزل، وإنما ننزل على أدنى ما تعدهم حتى نحرم المياه عنهم ونحرم ما دونها من القدر فيكون على الماء وهم يبقون في مكان بعيد عن الماء. فشجعه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي وقدمه عليه الصلاة والسلام. وهو الذي قال الله جل وعلا له ويعوده من أمر هذا فيما لم يأت به أمر من الله جل وعلا. أما الشيء الذي جاء به أمر الله جل وعلا فلا يضر، وإنما يقال سمع وطاعة، وما كان يؤمن ولا يؤمن به إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره لا خيار، سمع وطاعة. أمره الله جل وعلا أن يتجه إلى البحر، ما رأي لو استشار قوما هل يشير واحد من ذهابه إلى البحر؟ فذهب إلى البحر سمع وطاعة لله. فلامه قوم يا موسى إلى أين؟ البحر أمامنا والعدو خلفنا، حجبنا أنفسنا له لأننا سلمنا أنفسنا لعدونا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قص الله عنه إن معي ربي سيهدين. فلما وصل إلى البحر أمره الله جل وعلا أن يضرب بعصاه البحر، وضرب روحه انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأرسل الله إلى قاع البحر ريحا فمشوا عليه يبسا أو يابسا فكان له جاء هذا، وصار البحر بناءه واحد كالزجاج. فخرج دخل موسى ومن آمن به البحر ومشوا فيه يابسا. فلما تجاوزوا البحر وانتهى آخرهم خرج، وفرعون ومعه دخلوا البحر في أثرهم. وقبل أن يخرج أول واحد منهم وحينما استكمل تكون آخر واحد منهم بالبحر أمر الله جل وعلا عليه بالبحر والطلب. وكان فرعون الكريم يلتفت إلى قومه ويتأذى بالبحر يقول انظروا استطعت أن أفتح البحر لأني أنا ألحق بمتمردين، لأنه لا يؤمن بالله يقول فتح الله لي البحر، وإنما هو الذي فتح في زعمه وردته، وكان ذلك حتفه وعذابه. ففيها موعظة عظيمة ودلالة على قدرة الله جل وعلا وعظمته، وأنه إذا أراد شيئا مهما كان مستحيلا أو صعبا أو غير مقدور عليه في عالم البشر الله جل وعلا يريد ما أراد بأي سبب يجعله جل وعلا. وموسى عليه الصلاة والسلام من كل عبد من الرسل وهم خمسة، كل عبد من الرسل ونوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك عبرة وذكرى لكفار قريش وذكر لهم عما هم فيه من الطغيان والكبر وتكبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وجد من هو أعدى منهم

فيهم بأسه الذي لا يرد وأغرقهم في صريحة واحدة أجمعين فقطع عذابه القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.